السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا وحبيبنا، عساكم بخير إن شاء الله. أهلكم وسهلا، حفظكم الله ورعاكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه، ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أصر، وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أصر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب الصور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه. ولهذا أعدل العبارة الأولى التي قرأتها. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب ويقرأ في البواقي من أوساطه. أيوه. ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه، ولا بأس بجهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله في كتابه هذا المسجد الصلاة: ويقرأ في الباقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأكثر منه. يعني أنه بعدما قرأ، بعدما ذكر ما الذي أن يقرأ في، يعني في القراءة في الصلوات، وذكر أنه يصلي في الفجر في الطوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، ذكر قال: والباقي من أوساطه، يعني التي هي الظهر والعصر والعشاء، يقرأ بأوساط المفصل. هذا الأفضل، أن يقرأ بالأوساط، وإن يعني قرأ بغيرها بعض الأحيان تأثيرها في المغرب فلا بأس، ويكون العصر أكثر من الظهر. وهذا ثبت حديثه من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يعني هذه الصلوات في أوساط المفصل، ولكن لو قرأ أحيانا غيرها لا بأس، المهم أنه لا يطيل. وإن كان هناك عذر من سفرين أو يعني ما أشبه ذلك، فله أن يقرأ في أقل من أوساط المفصل، فيقرأ من قصاري لا بأس بذلك. نعم. ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، والمتنفل في الليل. المرأة الأصل في صلاتها أنها كالرجل، يسر فيما يشرع فيه الإصرار، فتجهر فيما يعني يشرع فيه الجهر، لكن إذا كان هناك عندها أجانب فالأولى والأحوط والأبعد لها عن الحيض أن لا تجهر سدا لباب الشيطان ومداخله، فهي تسر في مثل هذه الحالة. والمرأة ليست كالرجل من كل وجه، بل هي لها ربما بعض الأحكام التي يراعى فيه يعني وضعها، ويراعى فيه صونها وعفتها، ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا. نعم. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أصر، وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أصر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص. أعد الجملة هذه. والمتنفل، والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أصر، وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أصر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. المتنفل بالليل، في الليل الأصل أنه يجهر، بخلاف المتنفل بالنهار الأصل أنه يسر، وإن عكس لا بأس به، لكن في الليل إن كان هناك يعني كان لوحده فيجهر، وإن كان عنده غيره وخشي أن يتأذى بقراءته، أن يكون نائما ما أشبه ذلك فإنه يسر، وإلا فإنه يبقى على الجهر. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر إلا في قراءته كما في حديث حذيفة وغيره في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لله. فالأصل أنه يجهر لأن هذا يعني أحضر لقلبه واستفادته أكثر، لكن إن كان هناك عنده نائم فإنه يشرع له صوته حتى لا يؤذي هذا النائم. نعم. قال بعد: وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. نعم، إذا مثلا صلاة سرية ونسي وجهر، أو العكس الصلاة جهرية ونسي وأسر، فإذا تذكر فإنه يواصل من حيث تذكر ولا يعيد. فمثلا إذا كانت الصلاة سرية وجهر فقرأ الحمد لله رب العالمين إلى أن وصل مثلا مالك يوم الدين ثم تذكر، فإنه يواصل من عند قوله مالك يوم الدين في الإسرار. أو العكس الصلاة الجهرية ولكنه نسي وأسر ولم يتذكر مثلا إلا عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه يجهر عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين ولا يعيد من بداية قراءته. هذا مراد الشيخ هذا. نعم. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب الصور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. ثم يرفع يديه. نعم. ترتيب الآيات هذا لا شك أنه واجب، ولا يجب المسلم أنه يرتب الآيات، بمعنى أنه مثلا يقرأ السورة يبقى من آخرها إلى أن يأتي إلى على أولها، هذا لا يجوز، لأن ترتيب الآيات واجب. لكن لا بأس مثلا أن يقرأ من أوله من آخرها ثم في الركعة الثانية يقرأ هذا من أولها، فهذا مكروه لكن صلاة صحيحة. لكن الذي يحرم أن يقرأها في آن واحد من آخرها إلى أولها فيأتي بها عكس ما هي عليه، فهذا لا يجوز، لأن ترتيب الآيات منصوص عليه ولا يجوز للمسلم أن يشيء. أما ترتيب السور فإنه موضع اجتهاد في قول جمهور العلماء واجتهادي وليس توقيفي. فلو أن المسلم قرأ مثلا بسورة الركعة الأولى ثم في الثانية قرأ بسورة قبلها ترتيب المصحف فلا بأس بذلك على إشكال فيه. وهذا جاء عن بعض السلف أنهم ربما قرأوا بالسورة المتأخرة في الركعة الأولى وقرأوا بالسورة المتقدمة في الركعة الثانية، هذا جاء عن بعض حافظ ومبارك غيره، فلا بأس بهذا. وأما ما كرهه أحمد قراءة حمزة والكسائي يعني الإدغام المبالغ فيه، الإدغام هو يعني إدغام حرف إدغام المثلين الكبير الذي يكون إدغاما كاملا، فهذا كرهه أحمد بما فيه من ترك حرف الحروف، لأن الإدغام هذا يكون كالحرف الواحد، كره أحمد ذلك بما فيه من يعني التخويف هذا تنقيص هذا الحرف. وهذا من عناية أحمد رحمه الله في هذا الأمر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلينبغي أن يقرأ المسلم القرآن قراءة طيبة التي ليس فيها نقص وليس فيها مبالغات إدغام في يعني المدود، هذه ما تصلح وكره السلف القراءة بها. نعم. ثم يرفع يديه كرفع الأول بعد فراغه من القراءة بعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، ويكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع. ينتهي القراءة عندما يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها يرد إليه نفسه ثم يرفع يديه مكبرا، سن رفع اليدين أيضا في هذا الموضع، ويقول الله أكبر راكعا. وينبغي ألا يصل قراءته يعني بالتكبير، بل يكون هناك باطل بعد انتهاء من القراءة يترد في نفسه ثم يكبر، ولا يصل التكبير بالقراءة. هذا هو المشهور. نعم. ويكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حيالة لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم. وأدنى الركوع وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقلب يعني على ركبتيه، يلقم يعني ركبتيه يلقمها يديه، ويفرج بين يديه كما في حديث أبي حميد الساعدي، ويحصر ظهره ثم قال ثم ركع وغفر ظهره، بمعنى أنه أعله بدون أن يكون هناك تقوس ولا أيضا رفع، إنما يكون متساويا الظهر مع الرأس. هذا هو المشروع. حديث عائشة في الصحيحين أن صلى الله كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. التصويب هو أن يخطبه للأسفل، والإشخاص هو أن يرفعه إلى الأعلى، بل يكون بين هذا وبين هذا. حديث أبي حميد الساعدي في البخاري ثم هطر ظهره، ثم هطر ظهره. فهذا هو المشروع في الركوع بهيئته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع هذا الركوع ويتساوى ظهره، ويقول صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في الركوع والسجود. هذا هو المشروع. وأما الذكر الوارد به فهو قد جاء وثبت في صحيح مسلم أن مسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، كما في صحيح أبي حذيفة وغيره، كان يقول مسلم سبحان ربي العظيم. وجاء في حديثه كلام أن نزل قوله تعالى ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وفي سجدة ربك تعالى اجعلوها في سجدكم، وإن كان هذا الحديث فيه بعض الضعف، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. ويشرع له أيضا أن يأتي بالذكر الآخر ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، وإن زاد أيضا ما جاء بقول سبحان رب الملائكة والروح، كل ذلك حسن. والواجب هو قول سبحان ربي العظيم وله مرة واحدة، والأفضل أن لا يتم أدنى كمان أن تهدد ذلك عنه، يتم له أن يأتي أيضا قولي سبحانك اللهم ربنا بحمدك الله أغفر لي. وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق الإمام عشر، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع استجاب، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولو أن يقول غيره مما ورد. وإن شاء قال اللهم ربنا ولك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره، فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. هذا بالنسبة للسجود، ذكر الشيخ أنه يقول في أيضا سبحان ربي الأعلى، وأيضا يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم، ثم ذكر بعد أن يرفع من الركوع فإنه يرفع رافعا يديه، وهذا أيضا سابق في صلى الله عليه وسلم، وهو من المواضع التي يسن فيها رفع اليدين حذو منكبيه أو حذو الأذنين كما يفعل في رفعه عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيره للركوع تماما. ويقول أثناء رفعه الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، فإذا استم قائما فإنه يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، هذا هو المشروع. فقول سمع الله لمن حمده هذا واجب في حق الإمام وحق المنفرد، وأما المأموم فلا يقول ذلك، وإنما يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وله بهذه الصيغة يعني أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، ما جاء في صحيفة قائلة قائلة سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وله أن يقول بدون واو بدون اللهم فيقول ربنا ولك الحمد، وله أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد بالواو اللهم، فهي أربع صيغ، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، فيقول هذه الصيغة وهذا القول واجب في حق الإمام والمنفرد والمأموم، الجميع يجب عليهم أن يأتوا بهذا الذكر أثناء قيامهم، وإن زاد يعني هذا هو الواجب، وإن زاد فقال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد فهذا أكمل، وإن زاد أيضا أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا أتعب، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للمشركين كالجثابة. وإن أتى أيضا بالذكر الآخر كما في الحديث الصحيح عندما رأى النبي عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فقال من القائل لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، هذا أيضا أتى بهذه الصيغة ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا، هذا أيضا مشروع أن يقوله أو يقول الصيغة الأخرى، والواجب هو قول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، وعليه أن يستتم قائما لقوله الحديث حديث أبي حميد ثم إذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فطار مكانه، وفي حديث أحمد ثم ارفع رأسك حتى ترجع العظام حتى ترجع العظام، فهذا الركن تجد فيه أيضا الطمأنينة، في حديث أنس أنهم كانوا أن نسلم يقوم هذا الركن حتى يقول القائل قد نس، فهذا في حق طبعا المنفرد، وأما الإمام فإنه يأتي بالذكر الواجب وإن زاد إلى قوله السماوات ومن الأرض ومن ماذا يقوم من أماشي في شيء بعد ثم ركع أفضل حتى لا يشق على الناس. نعم، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة، والسجود على هذه الأعضاء السبع ركن، ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه. نعم، هذا أيضا قال ثم يخر ساجدا ثم يكبر، أول شيء بعد أن يستتم قائما تماما أقررنا الركوع تعود كل فقار إلى فقاري ويأتي الذكر الواجب، يكبر للسجود فيخر مكبرا، هذا التكبير واجب خر مكبرا، وإذا بادر وخر إلى الأرض فهل يبدأ بوضع يديه أو قدميه أو ركبتيه، هذا موضع يعني نزاع بين أهل العلم وما ترك أنظار ومضايق أفكار، قال الشوكاني رحمه الله، فبعض العلماء يرى أن السنة والأفضل أن يقدم يديه، وبعضهم يرى تقديم يعني الركبتين، ونظر والله أعلم تقديم يديه لقوله أبي هريرة ودي يضع يديه قبل ركبتيه. فليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا حديث أخرجه الثلاثة. وله أيضا شاهد من حديث ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول أن هذا هو السنة. وهكذا قال الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون أيديهم في الصلاة قبل يعني الركبتين أو كما ورد. فالأظهر هذا أنه السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه. والقول الآخر له حظ من النظر، ولكن هذا الذي يظهر. ومن يعني ترجح لديه القول الآخر فهو أيضا قول له حظ من النظر. ثم إذا سجد كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يسجد أحدكم لا ينبسط كالانبساط تدعو الكل، وليرفع مرفقيه، فلا يضع مرفقيه في الأرض بل يرفع المرفقين على الأرض، ويجنح بجنبيه يديه يبعدها عن جنبيه، ويتكون الأصابع متجهة إلى القبلة. في الحديث أبي حميد: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وهكذا اليدين تكون إلى القبلة وأصابع رجليه أيضا تكون بطونهما إلى الأرض واتجاههما إلى القبلة. هذا هو الأكمل والسنة في السجود. ولا يبالغ، يعتدل، لا يكون كهيئة المنبسط والمنبطح، إنما يكون معتدل ويعطي كل عضو من أعضائه يعني حقه من السجود. فالسجود هو أقرب ما يكون العبد إلى ربه، كما قال الحديث: أقرب ما يكون ربه هو السجود. ولا يكون كهيئة الكسلان والعاجم حيث أن يضع مرفقيه على الأرض، لا، إنما يرفع المرفقين. فقلنا أن نسلم عن أن ينبسط الشخص انبساط الكلب أو السبع أثناء سجوده، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، يمكن الجبهة والأنف من الأرض، لأنه يجب أن يكون السجود على الأعضاء السبعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. الجبهة، وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف أصابع القدمين. ولا بد من تمكين هذه الأعضاء السبعة في الأرض، ولا بد من الطمأنينة في السجود. ويأتي بالذكر الواجب، والله يقول: سبحان ربي الأعلى وأتنى كما سلك مقاك كما سبق. ويسن له أن يزيد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. ويشتهد أيضا في الدعاء بقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا ينبغي العناية به. والسجود وركن عظيم من أركان الصلاة، ينبغي العناية واستحضار قرب العبد من رب تبارك وتعالى. نعم. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب بعد نهايته من السجود. ماذا قال؟ ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه. وتكره الحديث أن رفع المرفقين عن الأرض هذا ما هو فقط مستحب، هذا واجب، لأنه نهى نسلم عن ذلك، ونهى سب فيه بالكذب، بل لا بد من رفع الذراعين عن الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في السجود، حتى في الحديث أنه لو أراد السهمة أن تمر لمر، حتى كان الصحابة ينأون له ويشكون له. وكما قال الراوي: خرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. السجود اعتني به النبي صلى الله عليه وسلم غاية العناية، يحتاج العناية به من المسلم في صلاة. نعم. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع، ويسن للساجد أن يجافي عبضيه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه، ثم يرفع رأسه مكبرا. بالنسبة أما بالنسبة لصلاته في مكان حر أو برد، نعم إذا أمكن ذلك، لأن الخشوع هو المقصود في الصلاة، مقصود عظيم. ينبغي إذا كان حر شديد مكان أو برد شديد فيجتنبه حتى لا يشوش هذا عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شد الحر متعبة. هذا أمر مهم. ويكون في سجودي كما ذكر الشيخ رافعا ذراعي عن الأرض وبطني عن إذيه وفخذيه عن ساقيه متوجه بأطراف أصابع رجليه إلى القبلة، ولكن ضم القدمين أيضا ما تكون مفرج القدمين، لأنه جاء في صحيح ابن خزيمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها بالليل وضعت يديها أن سلم ساجد فإذا هو قد رفع قدمين، ولا يفهم من رفع القدمين إلا أن تكون القدمان مضمومتين، فتكون السنة في القدمين على السجود أن تكون مضمومتين، يعني ملتصقة بعض هذه بهذه، وتكون الأصابع يعني باطنها إلى الأرض وأطرافها متجهة إلى القبلة. هذا هو المشروع في هيئة سجود كما جاء الأحاديث الصحيحة. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول رب اغفر لي. ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، رواه أبو داود. ثم يسجد السلام. هذا ما يسجد بعد السجود يرفع مكبرا، تكبير هذا واجب من واجبات الصلاة، ثم يكون في حالة الافتراش، بمعنى أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وتكون هذه اليمنى منتصبة ومتجهة أصابعها إلى القبلة، تكون على يعني باطنها إلى الأرض، ويضع يده اليمنى على فخذ اليمنى واليسرى اليسرى، ولا يستحب هنا يعني الإشارة ولا غير ذلك بين السجدتين، ويجب عليه أن يأتي بالذكر الواجب، فهو إما أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي والواجب مرة كما ثلاث، وهذا دل عليه حديث حذيفة عند النسائي وغيره، حديث أخرجه أحمد ورجعه على حديث عباس، وإن أتى بالذكر الآخر وهو ما ذهب إليه الجمهور كما في سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي وغيره، قال يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، الترمذي بدل اهدني وبدل عافني اجبرني، بدل عافني اجبرني، في يعني عند ابن ماجه ولكن في ضعف بدل اهدني ارفعني، هو يأتي بهذا الذكر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، كما في سنن ابي داود ابن عباس وهو الترمذي وابن ماجه في بعض الترمذي ذكر بدل ارفعني بدل عافني ذكر ارفعني اجبرني، بدل عافني ذكر في ابن ماجه اجبرني، وعند الترمذي ذكر بدل عافني اجبرني، وابن ماجه ذكر بدل اهدني ارفعني، لكن فيها رواية ابن ماجه بلا كلام، والمهم انه ان اتى بقوله رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي كيف او اتى بالذكر الاخر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، فقد اتى بالذكر الواجب في هذا الموضع، ولا يشير باصابعه ولا يضمها، بل تكون مفعول مفترشا الاصابع على اليمنى على اليمنى والبصرة على اليسرى. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى وإن شاء دعا فيها وإن شاء دعا فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. لا شك أن السجود يعني الاستهداف يتأكد دعاء السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم أكتفي بالنص ساعة. خير إن شاء الله شيخ. حفظكم الله ورعاكم وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم والإسلام والمسلمين. شيخنا حفظكم الله، عندنا بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول الأخ، يقول الأخ: امرأة عليها قضاء رمضان 15 عاما، وهذا ناتج عن جهلها بحكم قضاء رمضان علما أنها كانت تاركة للصلاة، فكيف تقضي رمضان؟ يعني 15 عاما ما قضت؟ نعم ما قضت. ها؟ كانت هي تصوم ولكن لا تقضي الأيام التي كانت تأتي فيها الحيضة. لماذا؟ لجهلها. طيب تستطيع تقضيها الآن؟ نعم إن شاء الله تستطيع قضاء إن شاء الله الآن. إذا كانت تستطيع يعني تحر وتحر وتكي ما تستطيع يعني كلما جاء في أيام الدوية المعتدل السؤال الثاني تقول السائلة أن هناك معهد للدراسة عن بعد من المسجد النبوي الشريف في قسم المتون يقوم عليه أحد الأئمة من المسجد الحرام، فهل تنصحون به؟ والله يا أخي ما أعرف القائمين عليه، فلا أعرف ما هي المنهج التدرس فيه. إذا كان القائمون عليه من أصحاب العقيدة السلفية والمنهج الصحيح من أهل العلم هذا خير عظيم، وإن كان الأمر يؤدي إلى نكاء فلا، فما عندي يعني خلفية حتى يعني. ممكن شيخنا نذكر لكم اسم المدرس؟ من هو؟ عبد المحسن القاسم. والله يا أخي ما أعرف عنه شيء ولا عندي معلومات كاملة. إن رئيس في هذا كعصب مدينة وهم أدرى بهذا. يسأل الشيخ محمد بن عادي وأمثاله. حفظكم الله. عبد المحسن القاسم. والله لا إنه منافس مستخدم على أنفع. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول تقول السائلة: حلفت وهي في غضب شديد وبعدها حنثت، فهل تكفر عن ذلك أم لا؟ وإن كانت تكفر عن ذلك فهل تكتفي بصيام 3 أيام لأنها ما تقدر على الإطعام؟ وجزاكم الله خيرا. لا والله السؤال حلفت وهي حلفت على وهي في غضب شديد على شيء وبعدها حنثت فلم تكفر عن حليفها. استطاعت للإطعام ولا الكسوة الرقبة تنتقل إلى الصيام تصوم 3 أيام متتالية. تقول السائلة: ما حكم تسمية المولودة باسم حسناء وسلمى؟ ما في ذلك، حسناء وسلمى يقول السائل حفظكم الله ورعاكم: أريد أن أتعلم أمور ديني، فمن أين أبدأ وبماذا تنصحني من كتب ومواقع التي تنشر العلم الشرعي؟ وجزاكم الله خيرا. الله ما أعرف أنا يعني مستوى هذا الشخص، لكن العلوم هو يعتني أولا بتعلم العقيدة الصحيحة يعني تعلم العلم العلمي الذي تصدق به عقيدته وعبادته ومعاملة، هذا هو أهم شيء عنده، علم الذي يحتاجه في أحمد الدين الذي هو لابد الإنسان حتى يعني تتم عبادته وتصلح معاملته وتصلح عقيدته. هذا العلم العيني يبدأ، ثم إذا حصل له العلم العيني يبدأ الثالث التدرج بطلب العلم، يعتني بكتاب الثالث أو على يحفظه كاملا قطعا أو يحفظ أثره أو لا يستطيعه، ويعتني بكتب عقيدة فرنسا أصول الكتاب أحسن الله إليكم وحفظكم وحفظكم الله ورعاكم. يقول السائل ولعله السؤال الأخير شيخنا، يقول ما صحيح نعم أرجو أن يكون الصورة الأخيرة. نعم إن شاء الله. يقول السائل ما صحة هذا الأثر شيخنا الجليل، ثنى سوار عن مجالد بن سعيد عن أبي الوديك عن أبي سعيد الخدري عن أبي عباس قال خطبنا عمر بن الخطاب فقال إن أخوف ما أخاف عليكم تغير الزمان وزيغة عالم وجلال منافق بالقرآن وأئمة مضلون يضلون الناس بغير علم. حقيقة بالنسبة للأثر ما أعرف، لكن الذي ورد فيه قد جاء ما يدل عليه من الأحاديث الصحيحة، إنما أخاف على عمر من مضلين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أئمة وكل عليم بشان ونحن القلب، هذا كله جاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن السلف في التحليل غير يعني مجرد تعقيد من زلة العالم وما أشبه ذلك، فنفس هذا مع عن جهل فقد أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم، وجعل الله ما قدمتم لأبنائكم في المملكة المغربية بمنطقة مرس الخير في ميزان حسناتكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. آمين، جزاكم الله خير.